فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسور دوادة برنامج كالروحة قضب دعاوة أدكم أغلي دونتان وحكم إذا إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو دقال لكل وريقاي مقالوين كييد إيا آتو إيد لعحد بينات كالاقي بيا إتو بيا إيا صومالي وراركي أقدم بيا دقال عرص أو هالكا كدعي أو لغو جبيا عيدا كاليو بوليس إي مليشياد إي تابرتي دولة دا إتو بيا ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo qarax qasaare sababay lagula beegsaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaad qaybaha hore ee barnaamijka ku maqli doontaan. Kolonyo ay la socdeen ciidamada Kenyati ah oo kamiin lagula beegsaday inta u dhaxaysa tuulada Alungo iyo degmada Ceelqaalo. Wararkii ugu dambeeyay kamiinkaasi ee qasaaraha lagu gaarsiiyay askarta Kenya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Inta badan konton ruux oo ah axkaamleyda Shabeellaha Dhexe oo loo soo gabagabeeyay dowro diini ah, waxaad caawa dhageysan doontaan qaar ka mid ah axkaamleyda, mid ka mid ah odayaasha dhaqan iyo waaliga Shabeellaha Dhexe oo ka hadlay munaasabadda lagu soo xirayay dowrada. Xaaji Abuukar Cumar Cadaan oo ay saaxiibo ahaayeen Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan oo ka tacsiyeeyay geerida Sheekha, waraysi ay ka qaaday idaacadda Alfurqaan, ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Qodobadaasi xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan iyo silsiladda taxanaha ah ee Sheekh Xasaan Xuseen uu kaga hadlayo hanaanka qur'aanka iyo sunnada ugu daaweeyo muslimiinta, ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين مقميسة لبيا لباتن كبشة دو الحج سندا كون أفر بقل أفرتني سدح ده هجرقة وفقصن لباتن كبشة تضباد سندا لبدا كون إيو لبيا لباتن كميلادقة. خضبكو قهرية برنامج كان وحاونا قنية عيدما دا ميلتاريقة حركة دا مجاهدين تا الشباب أيا مانتا دقال عولوس كلو ريقاي قعن كوهين تا لبديقان أو كترسن قبل كبكول دعانا حد بينات كأي وداقان Soomaaliya iyo Itoobiya halkaas oo haysteen in muddo ah ciidamada cad u ah habashida Itoobiya oo la yiraahdo Liyu Police. Wararka naga soo gaaraya Bakool waxa ay sheegayaan in dagaal aad u culus uu maanta ka dhacay labadaasi deegaan, waxaana ay ahaayeen kuwa isku waqti lagu qaaday. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen hubka culus iyo midka fudud, waxayna ku asteeyeen inuu ahaa dagaal aan waxba la iskula harin. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo aad u qalabaysan ayaa labada deegaan ka taagay calanka tawxiidka iyagoo meesha ka saaray calankii Itoobiya. Afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdilcasiis oo Muscab oo la hadda idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa xaqiijiyay inay la wareegeen labada deegaan. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo dhaweyn diiran kala kulmay dadka deegaanada Yeed iyo Aato oo muddo sanada ah ku hoos jiray gumaysiga ciidamada Liyu Police. Geeska kale howlgal gaar ah oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen buundada weyn ee magaalada Baladweyn ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda, kaas oo lagu magacaabi jiray Indhaxaraar. Ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa hore u sii qaatay qorigii uu sitay askarigaasi. Dhanka kale, qarax ka dhacay degmada Afgooye oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda waxaa ku dhintay hal askari, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen. Docda kale kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ka soo baxay degmada Ceelqaalo ayaa saacadihii la soo dhaafay kamiin lagula beegsaday inta u dhaxaysa deegaanka ay ka soo baxeen iyo tuulada Alungo. Ciidankaasi ayaa dib ugu laabtay halka ay ka soo baxeen. Ciidamada Kenya ee ku jabay kamiinka loo dhigay ayaa waxa u soo gurmaday askar kale oo Kenyati ah, kuwaas oo ka soo ruqansaday degmada Ceelqaalo iyo deegaanka Ceelgoolij, waxaana mar kale halkaasi ka dhacay dagaal in muddo ah socday oo sababay inay isla jabaan ciidamada gurmadka ahaa iyo kuwii ka horeeyay ee kamiinka ku dhacay. Dhinaca kale, war imeenkana soo gaaray waxa uu sheegayaa in dagaallo xoogan oo u dhaxiyay ciidamada mujaahidiinta al shabaab iyo askarta dawladda ay maanta ka dhaceen dureedka deegaanka Xaj Cali ee wilayada Shabeelaha Dhexe. Dagaalkaasi waxaa lagu dhaawacay 3 askari. Sidoo kale war kale oo imika nagu soo dhacay waxa uu sheegayaa in dagaalyahanka ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin ay weerar ku qaadeen fariisin askarta Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Konton oo ka tirsan degmada Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer. إذا إسلامي جاهل فرقان أيضا نقل السعطان وحن قيباه هورة طلاب سانيناه برنامج كالوحة حاجي أبوكر عمر عدان ودأ ديسا يكون وده بقل سانه إسلام مركانا أي صاحب وأهايان الله أنحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن أيها كتعسييي غير ذا شيقة حاجي قو أورمي إذا عد إسلامي جاهل فرقان أيها الشيقي إن شيخ نور أي إسبرتين مدى حد لغا جوغو أفرتن يكو سانه إسلام مركانا أي مرر بدن صوود الشقيين وحو على أغا بري إنو جاند فردوس الجيو isagoo dadka Soomaaliyeed uga mahadceliyay dareenka ay ka muujiyeen geerida sheekaasi caalamka aha. Ku soo dhawaada waraysiga Xaj Abuukar Cumar Cadaan oo uu noo qaaday wariyaheena Cabdi Fitaax Filibin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay ka waraabo jeenka sidoo kale Allah sharnu macal wa u taajeeyaa ilaahayna wa manansa muslimiinta ilaahay taali u duceeyeen iyo taxiinka taxiin Allah wa aqbal kaasiyo waa waayay waddii kanta jeebinka kalmada aan ku arfaasay sanad janaana saaray oo ay maxaad ku xasuusataa kulay muddo hore ayaad isbarateen ma jiraan hadallo aadan hilmaameyn oo aad ku xasuusato ama qadaayaad aad ku xasuusanayso sheekha sheekha siyaasadeeyo kowda isbaranay suuqta suuqa saada kale wadii waraysay oo yiri waa qalbiga ka wada marka aanu iska qaleen fowdiyo oo taaw ii leeyo sidoo kale socda iga beeshay maanta oo yiri qalbiga waa ka wada kuma la arkin hadda guriga anigu inta aan joogay iyo maanta oo soo kala ka badan tahay anigu ma baran soo kala ma garan waa gartay marka muxuu ku dhahay kelmad uu ilaahay iyo adoonkiisa u dhaxayso أقول سؤال سؤال أنا حسي أو قن عي وإيمان إيه سيادة سمرخة وأنا عي وقن عسنا إيه سنة ودين إيش كي يوم أقول سؤال ويل إيه نفاس يعني مرخة ولا إلا ما إيش أنا ما علي ما إلا إذا تفضل على الأرض وقدم بنتي وحن مقلنا إن مرر بدن أي ضد أي سكوت ديان وحتى قرابة أي كجيران إن أي حمر كيانان أرنت أسمحات كأكتهاي يشاق موقف كأوك قاتي aad iyo aad kaga iibdaray oo isoo dulgalay oo qaraabada oo sheekha jir iyo asagoo la wadaagayna u sheegay ilaa asagoo aan maxaa soo galay ugu dhigay wal u sheegay oo uu yaaba hadda aan ka wadaagay markaad u sheegtay mar waxa uu qabaan inuu xabsimo u jiree waa u jiree waxay ahaayeen ma nacay ku nacayo dadkan ma arkay ma ku sugan oo la sabiriga wa qabaan dafuuna ilaahay ilaahay maxaa naga baa wax kale sheega ma qaan waxaan ku ogaan subxaan inaan saas kale u jeclahay laakiin aan saqan shoon baan soo leeyna iyo ahlo qalku badan yahay iyo culimadu badan tahay ay kala saamay badan yihiin iyo waa uu sal u qoranto ah oo u barata ilaahay taasii rawo fannaayo saxan raan jiro waraa badan oo aan bir jiro soo kale ma arkin anigu ma arko soo ma arko wax la waligiis adduunyada iyo dad iyo kuwiinay waa ku waydiyo waa ilaahay ku xaraad ilaahay soo kale ha badsho sheekhu waxa la yiraahdo hadiyadaha iyo waxyaabahaas ma ogoleen xataa dadka saaxiibada dhow ah kama ogoleen baa la yiri adigu saaxiib dhow ayaad ahayd qaraabo ayaad ahayd arintaas maxaad ka xusuusan kartaa qaraabada waxaan hadiyay ay u dhisay gamayn aan xataa wasiyada oo iga dii gudi aba marka ninkaas oo weyn haajo ilaa ay adoonkiisa waa waxa ka sheegi karaana ilaa wanaag ilaa wanaag ma aha qoom kan guri ku noolnahay oo uu ku noolnahay si aad u bolo sano kan oo soo qara maqla jira aniga soo kale daani ilaahi baid al-ama lidinin azimin huwa as-sami بدين عظيم. markana waa xalqada shanaad ee xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan allah uu naxariistee waxa halkan ka soo jeedinaya sheekh nuur macna abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه يتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام موضوع يعني قرآن روحي كردغن قرآن كعديل الشيخنا سنده كما هرته أنبقات كيس أيام كجرنا أنا ومرك ألكا كأنبقاتينا يعني وحن مانتا روحينا هون خدق بينا آيدان سيجار الله وحوري سبحانه وتعالى في سورة طه صلاة دفر أهلك أهلك يويهي وحاوه رأيه حاسك أدقبته إيو إلمه يكود شيء أبها يهويده كوي كولد شيء كوي نوع سوك الله دنوي سوك الله وأمرك الله سوء رؤية قوذي هان حاسوك الله على لوحي أهل الله يؤدن بأهل كاقوة واسي قدواي سيقارنه واكا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مدوى الباح حلا سارا فالكاس لألا بروي دياي أهل كاقة فر صلاة كون الصبر صلاة دا مركز فريس ودي بضان إلا دا أهل كي وحلقة يابا سيدا أدوغو هيلانتا إني سنقار كبدوغو هيلاني إني تكداش ماها مركا أنا تكو صبرتا أمر واي وليبا وأمر أهلك بالسلام حيلا أذا كم مسؤولة ألبر الهويدية شغل اسمرك هذا قبيس دي حكم هلو شغل أذل أنا تري على غيابا أظن بعدي أصول نغن تاس ما جرتو شغل ما حد كيلي صوبيل يمربت نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنك أرزاقين أو هراني أنك أبلغان ما أريد منهم رزق يواتي هذا رزقك ألا الرزاق إن الله هو الرزاق أنك أرزاقين تام عنه هذا ماها إن التلانو وحسبب يالماي سببتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سردان الله عليهم أي كتاب كالسنة سيدي وطلبقين أي أصم يستيون على غربة ما لقى يلا ملاس كجفاء لا يسير أناك أرزاق أي وحان تاس مجرد ونحن نرزقك والعاقبة للتقوى نولوشا أن إريايو أهلك إن صلاة فرجانس أمهلين qarqar waxa jira subaxdii ay u baxaan telefishina u yaala guriga ama iskoolki ilmihiisa yaalkiisa waru mahayba yaa wuxu baraa ilmaha jornaalki gaalada telefishinki gaalada iskoolki gaalada yunaska ay soo habaysay calaamki iyo waxbarashadii waa imoqta fanka iyo fanaanka la baraa wixii aad badal ku jiray ayagoo baaba ah oo laga dhigay dadkii min duriyati iblis laga dhigay ayaa hadaba soo hoyanaysa بل سنسي دمانيني شقديو آذي المه إذا تلفشي كو برنامجي هيسا أو دجالو سوغاي لأن واحد يعني منك قال هذا يهود وغريسو تلفشينا دائما برنامجي دان وحان أغود دياريهينا جوي كوهبون دجال كويني داتك أيوغو ديارسونو أدلو فسادي وإنو يمادو لأن داتك راحدو جدال صوبحو أيغا أغري مغالوين كمسلمين تو إن بضانو كماذا مركات إشا كو قباتو حاضركي وحضر كيسا آيات داس وحك سور چيدو صلاة صبح سيلو قيلة اسكول كمقل آيات سالة يلا صلاة صبح عاو دما لسو چيدا قالا دي برنامج كيو تلفشينا دي قالا دي كالية ما يكو اسلام نمشي اغا حتى واي سماياني لكن قاب كاس انو قاب قرعين هاي داد بنا فهمس حالو دما لسو چيدا كور وحو هردي تضبصا لحسا يحلي يدا سو هردي وويل دلن يرا اما وقبر دلن يرا صلاة الصبح هو يرياتي هبل أبي يري هبل هبلو أولي أبس صدق صدق أغمى إذن حلوال بقى أيهان مكاك عائل هذا أما أبي يرد هاي ويلكي قبرت الصوبة صعبان كعمايان أبي هو يدين واكو سكودين لكن سكودين هو أنتو لأجيه سيبوجي العسين يا صوبة وإماد سكول كمركي لقارو isgoolka markii la gaaro wiilkii wuxuu isku dhajiyaa hurdada. حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إنساني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. شيخ حسان حسين آدم أو كمد علماء دينة إسلام كه أياكها الله فضلك سورة الملك oo ka mid ah suuradaha Qur'aanka. Kelimadan ayaa qayb ka ah silsilada taxna ah oo habeenadan aad dhageysanayseen kuna saabsan hannaanka uu Sheikh Hassan Qur'aanka ugu daaweeyo muslimiinta. Suuratul Mulki ayaduna waa suuradaha Nabigu oran jiray (alayhi salaatu wasalaam) sida raajixa xadiidka ku yimid wahiya al-munjiyatu tunjihi min adab al-qabr. Hadith Ibn Abbas yaa waxa ku yimid nin saxaabi ayaa meel banaan oo daleeda degay teendo ku dul iskaga dhistay meesha ayuu teendada ku dhistay asagu muusan arkaynin shaw qabri bay ahayd qabri baba ay ya ku yaalay murku muddo uu meeshi deganaa oo wali uusan ka guurin ilaa socoto ahaay ya wuxuu maqlay hoosiisoo suuratul mulk laga akhrinay u fiiriyay waaba qabri raadki qabri uu dul degan yahay uu ka daldashay teendada uu fujistay meel kale ku dhajistay سوره الملك بالا دمه تبارك الذي بيد الملك الى اخر السوره صحابي مكودنتي سدمهيسه بو سو نوقد نبيو يمن عليه الصلاه والسلام نبي الله وحوره انه اسك سوتا ان بان ملتن دو كديستا هوستيدن بو waxaa laga bilaabay suratul mulk ila awla dhameeyay nabi allah wadari mucjisan la kulmay buri nabi wuxuu musaasa kadibna maxaad aragtay meeshu qabri bay ahayd ma qabri bay ahaa nabi wuxuu yidhi hiya almani'atu wa hiya almunjiyatu tunjihi min adab alqabr. Suratul mulk wa suradaha dadka ilaahay uu kaga badbaadiyo adab alqabriga way difaacdaa ninka akhriya adab alqabriga kama anacda fitnatu alqabriga bay ka caawisa tunjihi min adab alqabr. Halkan Abbas Tirmidhi fi jaami'i ku sheega inuu xasan yahay baan raajih ah shaahid buna la ibn Hajim ibn Mas'ud iyo maraasil saxiixa walidalika fadliga suuratul mulk ila dartay bay ba'd as-salaf ku dhaqmi jireen oo intay qabuurta tagaan ku akhri jireen sida wadaadka looran jira al-Hasan ibn al-Jarawi wala shiba dhimatay qabrigeedii buu tagay suuratul mulk buu ku dhameeyay habeenki dambe ayaa nimay saaxiib ahaayeen oo saalix ayaa riyooday ninkan suurada ku akhriyay qabriga walaashi ku dul akhriyay ayay gabadha u timid oo tiri hebel miya ninkan ha walaalkay ugu salaan khayr allah siiyo anoo dhiban bumaan dhawe suuratul mulk ugu dul akhriyay ilaahay baa qurbada iga faayday waana ii dambi dhaafay asagana ugu salaan. سورة الملك مركوا سورة آدي آدو قيمة بطن نبقى من أوت المامي تنجيه من عذاب القبر ذاتك مركا الحبالي اللي الدوغي ذات كو أخرية كرتان كو أخرية إذن كان نور لإسكود داوية إذن كان نور لإسكود داوية آد بأوان أكسان تحانونها سحر كا جن كا إشا آد بأي داوغتاي أيضا سورة الجن سورة الملك سورة الرحمن واقعية سورة القمر انشقاق شنطة سورة ومن المجربات dadkan ku daaweynaa waa laga faa'iiday siraahigo dhanbaad yaa riyad saalihiin u soo saaray marka ma aqaan wax ii dambeyn doona ii hadi doona almihim inta waqaftani quraanka ilaahay lagu dadaalo dani ilaahi bu'id al-ama bidinin 'azim huwa as-sami bidinin 'azim. Barfayser Yahya Aamir oo kamid ah akhoyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay wadooyinka Muqdisho ee burbursan iyo kuwa ay yaalaan biyo ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho. waxa uu barfaysar ku dhaliilay dawladda federaalka oo canshuur adag ka qaada dadka Muqdisho waxbana ugu qaban canshuurtaasi roobkan horta waa imaanaa mar walba dhibaatada uu keeni karo in mar hore laga fikireed xilliga inta roobka la gaarin la raadiyo xalki hadda ana xamar weyn ka imada kobeega fiir waxa ku yaal waxay naqatay saxarada iyo waxa wada ganma ee super hor jiifay waxaana waa isku qasma dawladda hoose meeqa tilaabo u jirtaa kawaanka xamar weyn saka qabsay marka la wareegaysan caafimaadka wasaaradda caafimaadku inay ka hadashay ahayd waaxda fayadhowrka dawladda hoose inay ka hadasho dawladda hoose marka oo derbigeeda meel u muuqato ay sidaas tahay oo saka aad qabsanaysa mas-uuliyad darra ka muuqata meeshaas ma aha inaad dawladda hoose ama shaqsi jooga aan dhaliilaayo laakiin dad waajibka ay ku leeyihin dadka xamarweyne jooga hadda igi ku dhex taala guddoomiyaha degmadaas inay organise gareeyaan marka hore waxaad in la qorsheeyo saan biyo u fadhiisanay meeshaan magaalada Bulaacada ay lahayd biyaha qaado oo badda geeyo waa daboolmeen sidii loo qodi lahay kuwa cusub in la sameeyo intaba la iskuma dhibin ninka madaxdaana baawar bullet proof oo ku socda hal jid oo kor oo maraaba jidkiisana waa loo nadiifiyaa say ilata laakiin dhinacyada kale magaalada mas-uuliyad darra ka buuqanaysa inaan xil la iska saarin dadkan caafimaadkooda iyo bilicda magaalada ee wax u dhimee waa tii kataa kawaanka xamar weyne oo hore afartiisa dhinac mar waxa yaal aada yaabi doontid titilaabsad ku jira maanta ka gaboodka gabood marna inta mana weysaa surwaalka laabanaa iska dhex qaada adoo nijaasta ujeedo xaafada kaloo badanna waa la mid iyada keliya maaha dadku xuquuqda ay leeyihiin ha weydiistaano mas-uuliyiintooda mas-uuliyiintuna xil haiska saaraano waa ilaahay hortiisa ku dhaarteen dadkay ka qaadaan dakhliga dakhliga aada ka qaada hadduu dabooli waayo waa dadku waa ka wada tasho karaan laakiin dakhli nadaafada ku filan xamar waa ka jira hadda roobka xagaahin waa joogta u dhowaaya jidadkana waa go-een nadaafad darrana waa jirtaa oo meel la maro male oo dadka lugla kuma mari kartid gaadiidna kuma mari kartid waxaa lagu sii nalo kugu sii dara baryahan baan lix saac kadib mooto ma soco kartaa lid waxaa la saaray bajaajka lix saac kadib socon ma karaa layiri waxyaabaha ugu badan ee magaalada fududeeyo inta badan shacabku isticmaala waa bajaajka iyagaa shifti qola maalin shaqaysaa qola habeenay shaqaysaa bajaajyo waa jiraan tuuga gacan siiyo laakiin boqolkiiba hal xataa ma dhabo intaas darteed in wixii o dhan loo xayiro waa dhibaato jirto lix saac kadib waxay caawiyaan tuugadan oo mobeelada dhacdo horta mobeel waxaa la dhaca maala cadey magaalada badanaana waxaa la dhacaa laba saac ilaa afar saac ilaa shan saac bajaajku waa socda haddii lagu dhicilaa waa diyaar lix saac kadib qofka socda asaaba tuuga tuug kale loo helaa wax socda waa yihiin lix saac kadib haddana kasoo qaad lix saac habeennimaa la gala toban saac anaka guryaha baabuur nooma taal islaantiyaa foolatay qofaa xanuun kusoo booday bajaaj ma haysatid taksigan oo waxaa la dhahay dhaweey maa la yihaha qaali waaya haddii asiga loo danay haya mooga waxaa laga yaba asiga lafsiyoon ku imaan kara laakiin bajaajtan luqastiya gelaysa dadkaas islaanu ka foolatay ama xanuun qof kusoo booday ee la yidhi bajaaj ma socon kariyo gaadiidna u guriga u aalin muxuu samaynaa in laga fikiro qofka alternativeka marka lix saac kadib qof socdaaba iskeer magaalada saacadahi oo dambo oo dhibaatada imaan kartayna saacadii libaraha ahay oo lix saac ka dambeeyey oo tuug maana qof kale ayna socon oo dadka dhibanaya dhibkooda xal loo heli lahaa la yidhi waa la joojiyey tuugaduna maalintii wax dhacay marka bajaaj maalintii ma joojina haddana cishahi wax dhacaan ma joojina saacada ugu badan marka cishahi waa dadku markay guryooda u hoyaanaan oo dad doono qulqul ay helayaan laakiin lix saac kadib yay heli jireen tuugadu maya haddaana looma sheegay waqti uu soconaa haddii la yidhaha bil uu soconaa shan toban bir waa in la broblemkan waqtiga lagu xalli kara waa inaad sheegtid ilaa anuu ciqaab joogta baa isaga jira intaasoo sano lama sheegin waqti marka culays si badan waa jiraan dowro muddo laba bilood ah u socotay axkaamleyda wilaayada shabeellaha dhexe ayaa lasoo gebagabeeyey qaar badan ayaa ka yimid deegaanada iyo magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan munaasabadii lagu soo xirayay dowladda ayaa waxaa ka hadlay dad badan oo culimo iyo waxgarad iyo mas-uuliyiin isugu jira waxaana iminka idiin soo gudbinaynaa culimadii dowladda qaadatay akhwaani dowladan shicaarkeeda waxaa la yidhaahdaa qul haadihi sabiili adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacani magaceedana waxaa la yidhaahdaa dowlatu axmed binu xambal duruusta aan ku qaadanay kitaabada aan ku qaadanay dowladda waxaan ku qaadanay shan iyo toban kitaab شنتي أتوقع كتابه كليهين أعلام السنة المنشورة كتاب كليرا يشرح السنة كتاب كليرا يعمدة الأحكام كتاب كليرا صفة الصلاة كتاب كليرا يشرح الورقات كتاب كليرا يحسن المسلم كتاب كليرا عقيدة الواسدية كتاب كليرا هي قواعد الفقه كتاب ليرا هذا هي كتاب مقعي صدر ليرا الغفلة دي معنى الحمد لله هذا المان كجرته كوانتباهنا ايا كمدا فاتات الاداب كتاب ليرا هذا ايا كمدا عقيدة السلف واصحاب الحديث ايا كمدا كتاب ذا القغاطي تيسير احكام التجويد ايا كمدا كتاب ذا القغاطي تفسير العشر الاخير معنى سدع جسو قرآن كأقودن بيسا تفسير كورايا كمدا وحا لغو قاتي تجريد التوحيد كتاب ليرا هذا ايا كمدا وحا لغو قاتي كشف الشبهات كتاب ليرا كمدا وحا لغو قاتي شنتاس ايا طوان كاس كتاب ايا لغو قاتي ارتير وحا ادو جعلاله شيخين شيخ نور مع عبد الرحمن عمر الله نحرسته وحو هاي الشيخ ومدلن او سوماليات انفعي خاصة ذاتك قبل كان كنول si wax weyn ku anfacay ilaahay ugu abaal mariyo anukana sabar iyo iman allah naga siiyo baadigeesina ilaahay nama fidneeyo asigana rawlatu min riyad aljanna qabriga si allah uga dhigo wasfunta waxay tusaale u tahay hayaatada aan joogno inaynaan mid mustaqarra ahayn oo mid lagu sugnahay inaan ahayn ayaam ka horba meeshaan culimadu noogu akhriyay durusa labadaas bilood oo kamid ah durusiisa ayda waaga aan ku dhex jirno fi fiiriska ku jirnaa asigu caafimaad qaba oo fiican uu nala joogay marka inay ajeshu ay saas u degdegayso marka waxaan inaan ku cibro qaadano way marka hadii aan soo noqdo kelimadeedi meeshan waxaan joognay laba bil aan cilmi ku wareena runtii qaali ah oo cid walba oo soo xaadirtay oo hadda joogta oo ardada kamid ah ay tamanihayso in loogu sii daro cilmiga runtii aan ka barana meeshan waa waay cilmu xal ilmu xalni waxa la rabaa qofka muslimka ayda laga rabaa inay barato inay u rarato waajib fardhu ayn ku tah waxa ugu horeeyay tawxiidka ilmiga inta qofka fardhu aynka ku ah inay barato tawxiidkeeda tawxiid marka waxaan ku baranay ilmu tawxiid ilmu ibada wax walba oo asaasiyad ah oo naga la rabay ayan ku baranay maalinta aan imaahaynay iyo biriga ardadu in badan oo in badan waxay isbeddel weyn oo ku yimid naftayda hadan ka bilaabo ayagana waa ka hadlayaa oo kelimadooran ku hadlayaa baahidooda inay iyaga garteen waxa kamida kutubo ayaga kutubaynu akhriyay ku nooca dhaxdooda in rag lagu akhriyo ay helaan ayda duruusina lagu tala galan ay wadaan rag kamida oo inay isdhaamaan hadii ay is ogaadeen inay markaas ay kutubo in suuqa ka soo gateen ay ku darsiin waxay ahaayeen kutubay ku darsiyay wax kale ma ahayn kutubay haddana loo akhriyay kuwa kaabaya mustawaha macnaha dadka ah kutuba hadii doonta musawuka kala weynihiin kutubka ka hoosay waxay yiraahdeen kutubkan si aan ula soco karo halka ka hoosay halay akhriyo marka waxa dareemaysaa dadka inay baahida ay meesha ay baahi ka garteen haatan ku soo dhawaada Sheikh Cali Biyo gudoomiyaha nuqbada shabeelaha dhexe alxamdulillaah ilaahay oo mahadsan laga dhiga muslimiin لما كان نعمة الإسلام والإيمان وقدر نعمة الأمن ما هذا الله كقدر وحان غفر شعار كهذا يكو ساعة الدورة أولا وحان ليس قيري نقعد والبائن لقد تدعات أدعو إلى الله ماذا الله بأنه وحوا مرك غفت دعاته إني علم الله تسدحان وحا يكو يريس إني علم النقدان وحان ليس قيري بذن أجره waxaa la yiraahdaa da'watu ala ilmin wa ila ilmin arinkaas aan ugu filan marka waxa uu yahay culimada tiina waxaan maqlayaa haddii sameeyayseen waxaan leeyahay on ku bilaaba hadalkayga hadii hadalka la idin sheegayo waxa uu meeshay waa tadkiratan lil aalimi horta in aalim wax la xasuusanayo oo wax la xasuusayo iyo tanbiihan lil ghafil iyo mid moogan wax loo sheegayo iyo tarbiyatan lil jahil hada in kuma jiro ka laakiin kan rabaa inaad mujaahiliinta wax u sheegtiin sida wax la isugu sheego bi saddexda salaayil in caalim la baraarujiyo in caalim ee la xasuusiyo mid qafil ah oo waxna ogay la baraarujiyo mid aan wax ogeyn wax loo sheego marka waxa la idinka rabaa dadka wax sheegi lahaa reer bani israa'iil markii dadka ahlu kitaabka ahaa markii allah u ballankii ka qaaday fanabaduhu waraa dhuhurihim ka tuureen dhabaradoodii ka riday markaas culimadu waxay dhahayeen as-samit aw as-saakit an al-haq wa shaydaanun akhra sayle midka oo xaqqa ka aamusaahi waa shaydaan aflaway kama anna nadq bil baadil shaydaanun nadq uya sidii midka iska dhawaaqay baadilka ku dhawaaqaya oo shaydaan u yahay asaguna dhawaaqaya marka waxa la idin ka rabaa waxaad barateen inaad gudbisaan waxa maantoona la idin sheegayo waa intaas anukuna waxaan idin kula dardaarmayno hadaanu qabanna waa uun inta wileed arrinkan abaabushay oo gobolka shabeelaha dhexe ee arrintaanu ku sababoobay iyagana waxaan leeyahay iyagana ilaahay toofiqdana ha waafajiyo kuwii sara mara rana allah ka dhigo intaasan marka isugu dayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ugu dambayntii waxaa dowladda soo gabagabeeyay oo axkaamleyda la dardaarmay weliga shabeelaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed walaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'du qala ta'ala yarfa'u illahu alladhina aamanu minkum walladhina utul ilma darajaat alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma wa hamhasan jazahumullahu khayran ragga culimada ducada oo mudada ku sabrayay dowrada ama fadhigan oo cilmigii ay garanayeen si siyaasanayay waxa kale u mahadcelinayaa jazaahumullahu khayran ragga culimada ahaa caalimiinta ahaa oo dadaalka badan ku bixiyay towjiihaadkiina iyo u ziyaadinta cilmiga kutubadii la soo sheegay barashadooda iyo baridoodaba insha allahu taala oo ugu horeeyay sheekheena ilaahayna ha u naxariiso sheekh nuur maalin abdiraxmaan waxaan leenahay guud ahaan oo ugu taasiyeynaynaa muslimiinta ku nool bariga afrika gaar ahaan wilaayadeena shabeelaha dhexe dadka muslimiinta ku nool ilbaab weyn ayaa ku soo furtay sheekhul baladka ahaa ka baxay waxaa leenahay ilaahay ha u naxariiso kitaabkiisa midig ilaahay ka siiyo anaguna insha allahu tacaala baadihiisa ilaahay nama fidnay intaa kadib ikhwaani insha allahu tacaala waqtiga gaaban warkiisana uu gaabay culimada allah subxaanahu wa tacaala waa la ballamay cilmiga inay caddeeyaan ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ذاتك إن لو عدي يلا ربا حقا إن لا عدي أنشاقنا بعض الكنا عن عدينا أنشاقنا وهي بعض لنا وحان بعض لوايان رحنا حقا بعض الكنا عن كالسارنا ذاتك كالساري كرا وعلمة دوينوا إذن كوي ذاتك كالساري كرا وحيابا نصارنا واي هجدوان لغو أوغي إنان أول هرن وابا نصارنا مركينا درعنا مسؤولية ده الشعور بالمسؤوليه ان لا ايمانه او ان نشرنا كتابك الله سبحانه وتعالى دعاءنا نغنو دعاء الى الله ودعائنا الى الله باذنه وسراج منيره مرك ان شاء الله تعالى غود اهان علماء حقولا دردارميا ان اي فوليان بلنكي اي قادين المسلمون على شروطهم بلنكي لا غلي ان سديس لو فوليو adduunka waa laga tagaa waa la socdaa sheekheena sheekh nuur jazaahullahu khayran oo hadda dowradan wax ka bixinayay kutubadii qaar ba idin akhriyay hadda akhir uu jiraa waa la socdaa marka insha allahu taala waqtigan gaaban anagu aan haysano aan ka faa'iideysano waqtigaas aan ka faa'iideysano ilmiga aan baranay aan bixino dadkana ducada aan u noqono waxyaalaha laga rabo aad aan u fahanno insha allahu taala dadkan culimada degmooyin kala duwan ayay ka yimaadeen degmooyinkoodii ku laaban doonaa insha Allahu ta'ala waxa la rabaa dadkii ducada inaad iska shataan hal akhriyo kutubadii hal dirsiyo fiqhiga hal dirsiyo ahadiis hal dirsiyo luqadii hal dirsiyo marka insha Allahu ta'ala waxa laga rabaa inaan aan isxilqaano aan xilkana saaran waajibka aan gudano diintii aan faafino aan baranay waxaan ku balanayna sidoodii aan ugu aan u fulino jazakum allah khair waxaan kula dardaarmay oo ku soo koobaya insha allah taala warkayga culimooy diinteena waa lagu soo duulay awl hore culimada diinta oo akhrin jireen dadka bari jireen shawko ama abood looma haysan kitaabkii boorka laga jafay oo culuma loo helay oo ciidana loo helay awl hore kirigeeda ku ahayd oo lagu dhibay waxaad wad maxayhiina lagu dhahay waa la diiday culimada madaxa laga goon jiray waxba la sameyn jiray waa laga diidi jiray laakiin qofkii hadda diida garab ayaa loo haystaa diintii aad akhrin jirteen dadka bari jirteen ciidana loo helay beertaadii oo caara noqotay haddii adigu aad garab u heshay haddii aad ka fadhiiso ka hor dhib soo ma diintiila idinku dhibay ciidana loo helay maanta marka insha allahu tacaala kitaabkii waa lagu soo duulay hala difaaco aakhiran waa lagu weydiin doonaa insha allahu tacaala qiyaamo marka la gaaro afarta shay oo qofka la weydiinayo cilmiga meesha aad ku bixday aa ku jirtay cilmigii maxaa ku jawaabnaa ilaahow anagu cilmiga waan bartay adala lacag fidhiyey waan bartay jawhara lacag fidhiyey miyaan dhahnaa jawaab hadda haloo keena jawaab jawaab la rabaa hodhow allah subhanahu wa taala loogu jawaabayo amaam allah marka jawaab aan diyaarsano allah subhanahu wa taala waa noo jeedaa waan arkayaa asaana abuuray cilmiga asaana siiyey marka insha allahu tacaala aan ka cano oo kitaabkaas difaacaysa aan u ka cano kitaabku waxaa loogu gargaaraa naftii in la bixiyo maalkii in la bixiyo cilmigii in la bixiyo in dadkii cilmi la baro in la dhawaaqo gaaladii saas way dadkii in looga digo gaalada gaalkii maraykanka ahaa filimkii usbaa oo jazaahumullahu khayra walaalihii alkataa'ib soo saareen waxaa ku jiray ma ogolin uu yidhi diin kale in lagu xukumo caalamka oo islaam la yidhahdo ma ogoli uu yidhi in lagu xukumo waxa kale la dagaalamaya uu yidhi dadka qur-aanka akhrinayana waa la dagaalamaya uu yidhi gaalkii wixii fahmay la fahmi waayey gaalkii wixiisa waa soo cadaystay inuuna la dagaalamayo inuu qur-aanka irabtirayo inuu diintaan ogolayn oo dimuqraadiyad waxaan ahayn dalka lagu xukumi karin ayuu banaanka ku cadaystay annaguna waxaa u cadaynaynaa waxa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala aan ahayn waa diidnay allahu akbar mawaaqifteena aan cadayno وجزاكم الله خيرا وحسن سماعكم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يعني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاب كوحان أسل السوق قارني قبل قبل برنامج كالوحة فاضوما إبراهيم أو أفلان قيسو كهذا الشعر مها الصومالية أي أوحة أي كهذا الشعر اكتدي دكو آدم صعداء الكي حسن شيق وكتغي قدها دلك كينيا waxa ay sheegtay in xasan lagu bahdilay wadankaasi oo loo soo diray wasiir kaas oo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha faadumo ibraahim ayaa soo hadal qaaday qaadka kenya ee looga bedeshay kaluunka xasan sheekho waan u midhi baan kuu sheegayaa maxaan ku yidhaahdaa ayay qofku qiimuhu isdhigaa la dhiga madaxweynihii kenya adigii arkayay wasiirkiisi beeruhu kugu qaabilay adiga oo madaxweyne caalamka aqoonsi ka haysta oo dalkaagu yahay muuse biixina wuxuu ku qaabilay wasiirkii beeraha inaynu horta kala soconnay oo laba dowladood kala nahay horta taasaa durbaba cadaynaysa samaad garan inaad jaadkii kenya usoo fasaxday adigana baddaadii ay haysata waa ku nasiib dar inay beeralayda kenya kugu farxeen dhasheedii oy koo siyaacayeen waa ku nasiib dar inaad adigu madaxweynihii kenya sidii anu waxaan arki jiray nin iyo dee gabar aroosaho hoteelada intay gacmaha isqabsadaan midba dhinac isu jiijiida intuu face maskaasoo xidhay ayuu gacmihii intuu qabsaday hadba dhinac kuu jiiday way tallaay leena faanaad lahayd ma qabatay magaxumadaad u geysatay eed weliba soomaali halka joojisad hore u joojisay maanta taalla waxaan ka xumahay ilaan jiirkii lahaya jirta kama qoslo soomaali baa too jiirkaygiibaa tahe inaad adigoo raxan wata kamaraduhu ku qabteen qabqabqabqab war xaggaad ku yaacaysaanu guurubaanu u tagayna aqalkiisii intaad ugu tagtay ayuu kaa saxiixday wixii uu doonayay kaaga darane waana xilkiisii dhammaadayba bisha sideedaad bay doorashadii kenya loo dareerayaa ilaahay baan kugu dhaarshay farmaajana waxaad lahay nin muddaxeleedkiisii dhammaaday dalka heshiisu ma geli karo bal hadda ka waran madaxweynihii kenyana isagoo xilkiisii dhammaaday baad heshiis la soo gashay maad sugtay almiro dowladda cusub ee iman doonta taasaad adigu la jaanqaadi lahayd war safarada madaxda waxaan arki jiray inay qorshaysan yihiin muuse biixibaaba ku dhaamo shan bilood ka hor la sheegayay inuu maraykan ka degi doono jadwalba ma laha adiga dhoofkaaga wasiir arrima dibadeed iyo wafti kaa horeeya oo gogolkii uu sii xaadhayaa ma jirto soomaali halka dhigtay bay joogtaa weli maan arkin adduunyada aniga dhidiga lama dhoofiyo orgida mooyaane adu hablihii baad rartay oo du rartay maxaan ku dhahday ay Saudi oo qaar la kufsaday oo qaar dhinteen qaarna afka lagaga xaaray arabaha dhulka carabta Soomaad garanay anigu wixii kala dhana waxba igama galin waxa doonta samee waadiga dadkii Muqdisho xataa maamul goboleedadii waad ogtahay intii xilka joogay farmaajo maalin qura adii sababa kamay degin in kan ninkii Saciidan iyo saa wax ragoonaya ka degay markaas ugu maxaa ku dhahday Abi Ahmed heshiis la soo galay gobolkiisa markuu ku soo noqdayna wuxuu yiri sanduuq dhaqaalo ii gaaran sameysanaya Soomaad garan dadkaagi gobolka gado oo la garaacayo ayaad la qotsilisa madaxweynaha Kenya hadaan kuugu noqdo Kenya iyadoo dadkaagi karbaasho soo garaacayso kamayo nasa ugu guraysa oo saa jiirkoodi loo cunayo ayaad intaad ugu u tagtay Xasan oo la soo qadaysad la soo quraacatood ka soo noqotay damiirkaagu waa sidee markaas waliba mayd Kenya tii ku dhibi ku yidhi usujud dadkaagi Soomaaliyeed oo la raafa garoona lagu ku xireeyayna hade oo maalintii dhaxanta iyo cadceedu hayaan habeenkiina dheelku ku tumayo oo dawooyinkiina loo diida xataa one day isma dhaxtaagin hal saacad isma dhaxtaagin adiga iyo kooxda aad maanta ka dhigatay agaasimahanisa sam lowdel kursigaaga imisa dhig buu qaba aawe bedel aawe dadkii dadaha marka waxa weeyaan imikana mooshin u diyaar garow adiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka ama saacadii cidun bay la tagi doontahay gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka amaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم